والشيطان وسواس خناس، وسواس مع الغفلة وخناس مع ذكر الله، هذه طبيعة الشيطان. فهم لما قل ذكر الله عندهم تسلط عليهم الشيطان. هذا فيه دليل على فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله يطرد الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، أولئك أي هؤلاء المنافقون حزب الشيطان وجماعته. فالشيطان له حزب وله جماعة وله جند، والله جل وعلا له حزب وله جند. فلينظر المسلم مع أي الجندين هو، هل هو مع جند الشيطان وحزب الشيطان أو مع جند الله وحزب الله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الشيطان أي جماعته، كما قال جل وعلا عن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، يزين لهم الكفر والنفاق من أجل أن يدخلوا النار، يدخلوا معه النار. هؤلاء هم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان. ثم سجل عليهم الخسارة فقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن حزب الشيطان وجماعة الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى في حزب الله وأنصاره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بقيتين شيخ، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة معناها المشاقة لله ورسوله، لأن يكونوا في حد والله في حد آخر، هذه هي المحادة. إن الذين يحادون الله ويحادون الرسول صلى الله عليه وسلم فيكونون في جانب والله ورسوله في جانب آخر، فينحازون إلى الشيطان. من الذين يحادون الله ورسوله، الله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تقف مع حدود الله سبحانه وتعالى. أما من يتعدى حدود الله أولئك هم الظالمون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك أي هذا الصنف المحادين لله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، كبتوا، الكبت معناه الإذلال، كبتوا أي أذلوا وأهينوا. فهذه حالة الذين يحادون الله ورسوله، أن الله يعاقبهم بالإذلال والإهانة وعدم وصولهم إلى مقاصدهم. هم لهم مقاصد، لهم مقاصد، الله جل وعلا يحبطهم ولا يصلون إلى مقاصدهم. ومن أعظم مقاصدهم الإضرار بالمسلمين والإضرار بالمؤمنين، الله جل وعلا يحبطهم ويكفي المسلمين شرهم. فلا تحزنوا من مكرهم وكيدهم، لأنهم مكبوتون لا يصلون إلى نتيجة، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الأمم السابقة، كبتهم الله لما كفروا بالله عز وجل، كبتهم الله لما شاقوا الأنبياء وحادوا الأنبياء وعصوهم، كبتهم الله ونصر أنبياءه وأتباعه من قوم نوح وعاد وقوم هود وسائر الأمم الكافرة ما حصلوا على طائل، كبتهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم وأخزاهم. فهذا مصير كل من يحاد الله ورسوله، فلا تغتروا بهم ولا تحزنوا من أفعالهم، لأنهم مكبوتون مهما حاولوا ومهما اكتالوا من الخير، مكبوتون لأنهم حادوا الله ورسوله. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أذلهم الله سبحانه وتعالى. لا في الأعزاء والمكرمين، بل هم في الأذلين دائما وأبدا، بل هم في ذل ومهانة، أولئك في الأذلين. وفي أول السورة يقول خبتوا كما خبت الذين من قبلهم، خبتوا وأيضا هم أذلة دائما وأبدا. وإن كان عندهم قوة، كان عندهم قوة دنيوية وشوكة وأموال وأولاد، فإن ذلك لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجعلهم عزة، بل يجعلهم ذليلين دائما وأبدا. ثم قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله في اللوح المحفوظ أن الغلبة لله ولرسله، وأن الذلة والصغار على من خالفهم. هذا شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يبدل ولا يغير. كتب الله لأغلبن، أغلبن أعدائي ورسلي يغلبون أيضا، أغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، علل ذلك لأنه قوي، والقوي لا أحد يتغلب عليه، هو القوي ومن عداه ضعيف، فكيف تغلب الضعيف على القوي؟ هذا محال. إذا كان القوي كافرا فهذا محال أنه ينتصر، بل هو مخذول. إذا تقابل مع جند الله عز وجل، حزين، قوي عزيز، قوي لا يغلب، له القوة، له القوة المتناهية التي لا يعتريها ضعف، لا يعتريها ضعف. إن الله قوي وعزيز، العزيز معناه المنيع الذي لا يغالب ولا يصل إليه أحد. فبقوته وعزته فإنه ينصر أولياءه ويعزهم ويذل أعداءه ويخزيهم. ثم قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد أيها الرسول أو أي مخاطب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ثم قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا فيه الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الكفار والمشركين، وهو باب عظيم وأصل عظيم من أصول العقيدة. الولاء والبراء أصل عظيم من أصول العقيدة. الذي ليس عنده ولاء ولا براء ليس بمؤمن. لا بد أن المؤمن يكون عنده ولاء لله ولرسوله وبراء من أعداء الله ورسوله. خلاف المنافقين فإنهم إنما يوالون الكفار ويعادون المؤمنين. المنافقون ليس عندهم ولاء ولا براء، أما المؤمنون فعندهم الولاء والبراء. فالذين ينادون الآن بإلغاء الولاء والبراء من العقيدة هم من هذا الصنف، هم من المنافقين، نسأل الله العافية. ويقولون الناس كلهم سواء، كل الناس سواء في الإنسانية والآدمية، ولا فرق بنو آدم، لا فرق بينهم، ولا يجوز الكره، كره الآخر يسمونه، حتى ما يقولون كره الكافر، يقولون كره الآخر. هذا من تحريف الكلم عن مواضع، كره الآخر، هذا يريدون به هدم الولاء والبراء، وأن لا يكون هناك كره للكفار، بل إن المؤمنين يؤاخون الكفار، نسأل الله العافية. وماذا يصنعون بهذه الآيات؟ ماذا يصنعون بهذه الآيات؟ هذه هي المحادة لله ولرسوله، ولكنهم مكبوتون، لأن القرآن سيبقى والسنة ستبقى والولاء والبراء سيبقى. ما بقي على الأرض مؤمن، ما بقي على الأرض مؤمن فسيبقى الولاء والبراء رغم غنوتهم، وإنما يظهرون العداوة لله وللمؤمنين، وما خسارة ذلك عليهم وضرره عليهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يحبونه. المؤمن لا يحب الكافر، لأن الله لا يحب الكافر، الله جل وعلا لا يحب الكافر، فكيف أنت تحب من يبغضه الله؟ المؤمن يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموت. فهذه الآيات والسورة التي سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في هذا الموضوع الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فإذا وجدت من يحب من حاد الله فإنه ليس بمؤمن، فإنه ليس بمؤمن. وهذا وعيد شديد، وعيد شديد في من أهمل باب الولاء والبراء وحب أعداء الله ورسوله، أحبهم ووالاهم، فإن هذا دليل على أنه ليس في قلبه إيمان. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، لو كانوا أقرب الناس إليه، فكيف إذا لم يكونوا من أقاربهم؟ الذين يوالون الكفار من اليهود والنصارى الآن وعبدة الأوثان، يوالون الكفار في الأرض ولم وهم ليسوا أقارب لهم، هذا دليل على أنه ليس عندهم إيمان. فإذا كان الكافر القريب لا تجوز مودته من قريبه، فكيف تجوز مودة الكافر البعيد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أقرب الناس إليه، أو إخوانهم من أبيهم وأمهم أو من أبيهم أو من أمهم، إخوانهم أو عشيرتهم يعني قبيلتهم، إذا كانت قبيلته كافرة فإنه يتبرأ منها، يتبرأ منها وإن كانوا عشيرته وقبيلته، فهو يدور مع الولاء والبراء لله ولرسوله دائما وأبدا. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر، أبوه مع الكفار قاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض له أبوه يريد قتله، يريد أبو أبي عبيدة أن يقتل ابنه، وكان أبو عبيدة يروح عنه يبتعد عنه فيلاحقه. لما رأى هذا ضربه بالسيف فقتله، لأنه عدو لله ولرسوله ولو كانوا آباءه. فنزلت هذه الآية والله أعلم في قصته، وهي عامة، هي عامة في كل المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وذكروا أن جماعة من الصحابة غير أبي عبيدة قتلوا أقاربهم في وقعة بدر، فنزلت هذه الآية فيهم. فالإنسان يقدم من يحبه الله ورسوله ولو كانوا بعيدين عنه، ليسوا من أقاربه وليسوا من بلده، بل ليسوا يعايشونه لو كانوا في أول الخليقة. فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخرها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهم يوالون أولياء الله قديما وحديثا. المؤمنون قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أخوة الله عز وجل، لا أخوة في النسب، إنما هي أخوة في الله. وأخوة الوقوة في الله أقوى من الوقوة في النسب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا فيه دليل على أن موالاة الكفار، محبة الكفار ولو كانوا أقوال، أنها تتنافى مع الإيمان، مع الإيمان بالله واليوم الآخر. فليحذر المسلم من هذا، أو أن تروج عليه هذه الدعاية الخبيثة التي تريد القضاء على الولاء والبر، وأن يكون الناس سواء مؤمنهم وكافرهم، يكونون سواء في الإنسانية والآدمية والوطنية، هذا أمر خطير جدا. ثم قال جل وعلا أولئك، أي هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الله في قلوبهم الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان يتنافى مع محبة الكفار. المؤمن لا يحب الكافر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن الله عدو للكافرين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. في الأول قال لا تجد قوما يؤمنون بالله، ثم قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأهل الولاء والبراء كتب الله في قلوبهم الإيمان وثبتهم، كتبه يعني ثبتهم في قلوبهم، لا يتزحزح ولا يتغير. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أي قواهم بروح منه، بروح منه سبحانه وتعالى. والروح يراد بها القوة ويراد بها القرآن والوحي، ويراد بها جبريل عليه السلام الروح الأمين. فالله أيدهم بروح منه أي بقوة إيمان، بقوة إيمان منه سبحانه وتعالى. فالهداية من الله جل وعلا. هذه الهداية العظيمة التي ميز بها بين المؤمن والكافر إنما هي هداية من الله جل وعلا، لأنه منحهم الهداية والإيمان وأيدهم بروح منه، منه من ابتدائي أي نازلة منه سبحانه وتعالى، ابتدائية ليست تبعيضية إنما هي ابتدائية. أنزل الله عليهم هذه الروح التي بها ثبت الإيمان في قلوبهم، وميزوا بين الإيمان وأهل الكفر، بين أولياء الله وأعدائه، هذا في الدنيا. ويدخلهم جنات، هذا في الآخر، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا جزاؤهم في الآخر، أن الله يدخلهم جنات، ليست جنة واحدة بل جنات تنوعة تجري من تحتها الأنهار، جنات وتجري من تحتها الأنهار التي ليست كأنهار الدنيا، فيها أنهار من ماء غير آخر، وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهي أنهار عظيمة ليست كأنهار الدنيا. والإنسان في هذه الدنيا يحب الخضرة والمناظر ويحب الأنهار، ينظر إليها ويتمتع بها. فهذا مما يشرح صدورهم ويبهج مناظرهم ونفوسهم، تجري من تحتها الأنهار. أيضا هي بالمسألة أنهم ينزلون بيوم يومين أو شرط أيام نفشات على ما يقولون ثم يرحلون، خالدين فيها، خالدين يعني باقين فيها، لا تسلب منهم ولا يأخذها أحد منهم، بل هي باقية ولا تفنى هي وتبيد، بل هي باقية خالدين فيها. ثم أعلى من ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا. والرضا ضد البغض والسخط، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بما أعطاهم. ما أحد يستقل ما أعطي، بل عنده إن ما أعطيه لم يعطه أحد غيره، تلذ أعينهم وتقر نفوسهم حتى أن كل واحد منهم ما يرى أن أحدا أفضل منه بما أعطاه الله سبحانه. بخلاف الدنيا فالناس مثل ما ترون، الناس يتنافسون ويتشاحون وكل ما يقنع بالذي معه. أما في الجنة لا، ما أحد يرى أن أحدا أحسن منه، ولذلك لا يدف إليه حسد ولا بغضة ولا شحنة ولا، كل رضي بما أعطاه الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا قال لما ذكر الجنة في سورة التوبة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة، رضوان من الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. وهذا حاصل لهم، بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان وبسبب الولاء والبراء في هذه الدنيا. بسبب الولاء والبراء في هذه الدنيا أنهم صاروا مع الله سبحانه وتعالى، وعادوا أقرب الناس إليهم بالله، عادوا أقرب الناس إليهم بالله، ولم تأخذهم العصبية في أن يحبوا أعداء الله، لم تأخذهم العصبية والحزبية أن يحبوا أعداء الله، بل أحبوا الله وأحبوا فيه سبحانه وتعالى، فمدار حبهم وبغضهم هو لله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، هذا في مقابل حزب الشيطان، مقابل حزب الشيطان، أولئك حزب الله، فالله له حزب وهم هؤلاء أهل الإيمان وأهل الولاء والبراء وأهل الطاعة، هم حزب الله وهم جند الله، وهم أيضا جند الله، قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله، شوف، ومن يتولى الله يحب الله، تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أولئك حزب الله. ألا هذه أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، انتبه أيها المخاطب، ألا إن حزب الله هم المؤمنون. حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون، فحصر الفلاح فيهم لأنهم حزب الله. فلينظر الإنسان من أي الحزبين هو ليفكر في هذه الدنيا، لن يكون من حزب الله في الآخرة إلا إذا كان من حزب الله في الدنيا. ففكر، ما هل أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان؟ لا بد أنك من أحد الفريقين، ما تخرج عنها، ما في أحد ما يكون من الحزبين أبدا، أنت مع أحد الحزبين. فانظر ما دمت في جمل الإنكار، انظر مع أي الحزبين أنت. أولئك حزب الله، فلا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، هذا حصل لا غيرهم. والفلاح هو السعادة، هو السعادة والخير، هذا هو الفلاح، خلاف الفساد فإنه الشقاء وهو الشر. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، ونقف على سورة الحشر. وللتنبيه درس بكرة، ما فيه درس يوم السبت إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن واقعة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنها واقعة عين؟ هذه إذا وصلناها إن شاء الله بينا ما فيه. وهؤلاء تسلطوا على حاطب بن أبي بلتعة، تسلطوا عليه مع أن الله تاب عليه ورضي عنه وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يتابعون وينسون ذنوبهم وما هم عليه، ويتابعون صحابيا جليلا يتابعونه على شيء قد سامحه الله فيه وعفى عنه؟ فلا أحد يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أحد منهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون المؤمن العاصي من حزب الشيطان أم هو وصف للكفار والمنافقين؟ يكون من حزب الشيطان فيما عصى الله فيه. فالإنسان إما أن يكون وليا خالصا لله، أو يكون وليا خالصا للشيطان، أو يكون فيه ولاية لله وولاية للشيطان، وهذا هو العاصي. العاصي فيه ولاية لله بإيمانه، وفيه ولاية للشيطان بمعصيته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هل هذا في قضاء الله الشرعي أم في قضائه الكوني؟ كوني والقدري. كتب الله يعني في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ وقدر، أن الله يغلب هو ورسله، وأن العاقبة للمتقين دائما وابدا، ولو جرى في أول الأمر أو في بعض الأحوال شيء من النسبة فإن العاقبة للمتقين فهم الغالبون دائما وابدا، ولو حصل عليهم في بعض الأحيان بسبب من قبلهم شيء من النكبة فإن هذا ليس لهوانهم على الله عز وجل، وإنما هو لمصلحتهم من أجل أن يتذكروا ويتوبوا ويستدركوا خطأ، ومن أجل أن يمحص الله عنهم بذلك، من أجل أن يمحص الله عنهم بذلك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما يجري على المؤمن خير له إذا صبر. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أتخلص من مكر الشيطان وشره؟ بالقرآن والسنة والإيمان، الحمد لله. التخلص ميسر لمن يسره الله عليه، وهو الاعتصام بالله وبذكره والعمل بالقرآن والسنة، وأن يكون مع المؤمنين دائما وأبدا معهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح تقسيم المحادة إلى محادة كلية ومحادة جزئية؟ هذا الذي ذكرناه قريبا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال يقول أحسن الله إليكم ذكر عن البلقيني رحمه الله أنه قال: استخرجت من تفسير الزمخشري اعتزاليات بالمناقيش، فإذا كان ذلك صحيحا فهل من لا يرى بأسا في مطالعة تفسير الزمخشري يكون مخطئا في ذلك؟ تفسير الزمخشري مشهور بالاعتزاليات وبسب أهل السنة سليق اللسان، وإن كان بليغا مقادرا في اللغة العربية والبلاغة، لكنه بالاعتزاليات شنيع، ولذلك تعقبه ابن المنير في الحاشية التي استدرك بها عليه، وهي مطبوعة الحمد لله. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في الزمخشري يستفيد ما فيه من تحليل الألفاظ وبيان البلاغة، فعليه أن يكون يصطحب معه الحاشية، التي استدركت عليه الاعتزاليات. أما أن يقرأ فيه وهو غير متمكن، وليست عنده هذه الحاشية، ربما أنه ينغمس الاعتزاليات لأنه بليغ وعنده أسلوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك اليوم من ينادي إلى عدم عداوة الكفار غير الحربيين بحجة أن الإسلام جوز للمسلم الزواج بالكتابية، ويقول إن المودة ستقع بينهما لا محالة. هذه شبهات، يروجونها. أما قوله أنه لا يبقى من الكفار إلا الحرب، هذا قول كاذب وافتراء على الله ورسوله، بل الكافر يبغض وإن كان معاهدا وإن كان زوجة، يبغض. فالزوج يبغض دين زوجته الكتابية، وإن كان يحبها محبة طبيعية زوجية، هذه محبة طبيعية زوجية، ما هي محبة دينية. فهم لا، إما أنهم لا يفهمون القرآن، وإما أنهم يريدون التضليل على الناس. فلا ينقض الولاء والبراء بأن الله باح الزواج من الكتابية. باح الزواج من الكتابية لأن الزوجة تحت سيطرة الزوج، وربما تسلم، يكون في كونها في عصمة مسلم سبب في هدايتها، وأما المحبة المودة وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، هذه مودة زوجية طبيعية، ليست مودة دينية. فإذا أحب دينها فقد وال الكفار. نعم. ولو كانت زوجة، إذا أحب دينها النصرانية أو اليهودية فهذه موالاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة رضي الله عنه عندما قتل أباه؟ الله مدحه، تقول عاتبه، الله مدحه بهذا، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونه، هذا مدح له. نعم. الكافر إذا جاء يقاتل المسلمين يقتل ولو كان قريبا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو كان جاري كافرا فكيف أتعامل معه؟ وهل يجوز لي أن أهنئه بالمولود أو الوظيفة أو السكن الجديد ونحو ذلك؟ الجار الكافر له حق واحد، حق الجوار، تحسن إليه تكف، تحسن إليه وتكف ذاك عنه، هذا حق الجوار ولو كان كافرا، لأن الجيران جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. وهذا من محاسن الإسلام ومكارم الإسلام ومن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما التهنئة بشيء من أمور دين أو من أعياد فلا يجوز التهنئة. أما إذا هنيته على أمر دنيوي فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب نصر الله تعالى للمؤمنين؟ أخي أحوال السؤال أحتاج جواب. أسباب نصر الله للمؤمنين الإيمان لأنهم مؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول عند الأمر العظيم يا رسول الله؟ هذا شرك والعياذ بالله. دعاء غير الله، دعاء الأموات والغائبين للاستنصار بهم، هذا شرك نافذ، هذا دعاء، دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، لا تدعوا الله وتدعو غيره، لا الرسول ولا غيره. رسول، قال الله جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الرسول إنما هو رسول مبلغ عن الله، أما أنه يجلب الخير أو يدفع الضر بدون ربه سبحانه، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ونداؤه بعد موته والاستغاثة به شرك أكبر مثل غيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا نترضى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد رضي الله عنهم؟ زيادة دعاء لهم وموالاة لهم، موالاة لهم وزيادة رضا، طلب زيادة الرضا من الله لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن عداوتنا لليهود والنصارى ليست عداوة دينية؟ مش رجال عداوة، مش عداوتنا لليهود والنصارى عداوة دينية، لأنهم أعداء الله فنعاديهم لأنهم أعداء الله، فنحن نعادي أعداء الله يهود والنصارى وغير النصارى، حتى أقاربنا إذا كانوا أعداء لله لنعاديهم. الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى في الآية الآباء والذي يقيد من بغض الكفار إنما هو الحربيين، من أين جاء هذا القيد؟ من عنده. الله جل وعلا أمر بمعاداة الكفار وبغضهم عموما ولم يستثني أحدا منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى في الآية الآباء والأبناء والإخوان دون ذكر الإناث من الأمهات والأخوات والبنات. الآباء يدخل فيهم الأمهات، والإخوان يدخل فيهم الأخوات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض المسلمين فيهم العلمانيون، فهل هم مسلمون أم منافقون؟ ما أدري إيش معنى العلمانيون، الكلمة دي مجملة، فإذا كان القصد منها التخلي عن الدين، إذا كان القصد منها التخلي عن الدين والأخذ بأنظمة الكفر والتخلي عن الشريعة، هذا كفر بلا شك. ويقولون أن فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما خارج المساجد فليس هناك سيطرة للدين، لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات، فاتبع ما عليه الناس، ما عليه الكفار من الربا والرشوة وإلى آخره، هذا كفر صريح والعياذ بالله، عزل للدين. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نبغض جميع من هم على مذهب الرافضة بجميع فرقهم؟ نحن نبغض من يبغض الصحابة، من يبغض الصحابة ويطعن بهم فنحن نبغضه حتى يتراجع عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الكتاب والصحفيين في هذه الأيام همهم الطعن في العلماء والتهوين من شأن فتاواهم، ويريدون فتاوى توافق أهواءهم وإرضاء الكفار، فهل هؤلاء من المنافقين؟ هؤلاء لا شك أنهم إن ادعوا الإسلام فهم منافقون، وإن لم يدعوا الإسلام وتخلوا عنه صاروا كفارا خلصا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الناس في يوم القيامة نوعان، حزب الله وحزب الشيطان، فهل فرق الضلال من صوفي؟ ما هو في الآخرة، الدنيا والآخرة الناس تسمع حزب الله وحزب الشيطان في الدنيا وهو في الآخرة، فمن كان من حزب الله في الدنيا صار من حزب الله في الآخرة، من كان من حزب الشيطان في الدنيا صار من حزب الشيطان في الآخرة، لأن الدنيا مبني، لأن الآخرة مبنية على الدنيا، الدنيا هي دار العمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك جماعة تقاتل وهي على منهج الرافضة وتسمي نفسها بحزب الله وتريد قول الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهل يفلح مثل هؤلاء؟ الأمر في الحقيقة ما هو بالتسمي والادعاء، إذا كانوا مستقيمين على شرع الله وعلى دين الله وموالين لله ولرسوله وللمؤمنين فهم حزب الله، أما إذا كانوا يسمون الحزب حزب الله وهم مع الكفار وأعداء للمسلمين، أعداء للمسلمين والمؤمنين، فليسوا حزب الله، والتسمي ما يكفي والدعاوى ما تكفي، لا بد من الحقيقة، فينظر في مذهبهم وينظر في أعمالهم، فإن كانت على وجه شرع الله عز وجل فهم حزب الله، أما إن كانت على خلاف شرع الله فإنهم من حزب الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط إلا فاليهود والنصارى يقولون إنهم أولياء الله، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، فمن يدعي هذا؟ لكن العبرة بالحقيقة لا بالدعوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط البراء من الكفار، وهل هناك فرق بين المداراة والمداهنة؟ ضابط الولاء من الكفار واضح، إذا كانوا كفارا معادين لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين فهؤلاء يتبرأ منهم، العبرة بما هم عليه وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وحكمهم. بقية السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل هناك فرق بين المداهنة والمداراة؟ إيه في فرق، المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار، تنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار، هذه هي المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أفبهذا الحديث أنتم القرآن يعني أنتم مدهنون، لا تجوز المداهنة، أما المداراة تجوز عند الضرورة دفع شرهم، إذا لم يندفع إلا في إظهار شيء من إعطائهم الدنيا، تجعل الدنيا وقاية للدين هذه هي المداهنة، أما أن تجعل الدين وقاية للدنيا هذه هي المداهنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو طريق النجاة في هذا العصر؟ طريق النجاة في هذا العصر وفي غيره واتباع الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أو على مثل ما من عليه وأرثى. هذا طريق النجاة، طريق النجاة لزوم السنة في كل وقت وفي كل حال، تمسك بها والصبر على الأذى والمهن والفتن، فهذا هو طريق النجاة. نعم. السلام الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما هو المراد بتحقيق التوحيد؟ تصفيته، مراد بتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأكثر ومن البدع ومن المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، وهذه درجة المقربين، درجة المقربين السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: وهل كان تبويب الشيخ محمد رحمه الله لكتاب التوحيد على وفق ما يرى من الأمور الشركية؟ أدري الشيخ السؤال هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب أبواب التوحيد على حسب ما جاء في كتابه والسنة من التحريف من الشرك ومن البدع ومن، وأورد في كل باب ما يناسبه من الآيات والأحاديث، فبوب للتوحيد وقوله وتحقيقه أبوابا، وبوب للشرك وأنواعه أبوابا، لأن ضد التوحيد هو الشرك، فهو جمع في هذا الكتاب بين تحقيق التوحيد وفضله وحقيقة التوحيد ما هي، وطوب عليه الشرك أبوابا يحذر منه ومن أنواعه وأنواع الكفر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تنصح طالب العلم بقراءة تفسير القرطبي رحمه الله؟ طيب، اللي عنده مقدرة هو بحر الزاخر، اللي عنده مقدرة يطلب هذا البحر هذا طيب، لكن قد يكون فيه شيء من التأويلات لكن قليلة، لكنها قليلة، وغالبه هو متخصص في الأحكام، فهو كتاب أحكام فقه فيه فوائد عظيمة، زاخر بالفقه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كثير من القنوات الفضائية تعرض الإلحاد والشرك والبدع والفحشاء وغير ذلك، فإذا نصحت أقربائي بتقوى الله وإخراجها من بيوتهم يتعذرون بمشاهدة الأخبار وأخبار المسلمين، فما نصيحتكم لي بعد ذلك؟ هذا كذب، ما هم قصدهم الأخبار، الأخبار موجودة، موجودة في الراديو، موجودة في التلفزيون السعودي، موجودة الأخبار، تجي الأخبار في حذافيرها، لكن قصدهم ما يحصل فيها من اللخبطات ومن التشكيك ومن التضليل ومن مسبة الإسلام وأهل الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن يخلي بيته من هذه القنوات المضللة، إلى حد أنهم جعلوا قناة لمن يدعي النبوة، جعلوا قناة لرجل يدعي النبوة، جعلوا قناة للسحر الذي هو من أعظم الكفر بالله عز وجل، جعلوا له قناة، فهم يريدون بهذا هدم الإسلام. فالمسلم يحذر من هذا، اللي في قلبه إيمان ومحبة للإيمان ما يطمع أن هذه الآلة تكون في بيته، وهذه الشاشة الخبيرة تكون في بيته وبين أولاده وأمامه، ما يرضى بهذا. المسلم يغار لدينه وعقيدته، يغار لدينه وعقيدته، ويغار على أولاده وعلى نسائه من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يتعاطف من المسلمين مع الكفار فيما يحل بهم من كوارث أو محن، فهل هذا من موالاتهم؟ لا، مسألة المساعدات للمنكوبين والمحتاجين والإحسان إليهم، إذا ما كان منهم عداء، يعني ما كان منهم بينهم وبين المسلمين معاهدات، تعامل جاري، فإذا حصل عليهم نكبة وصار فيهم حاجة وجوع يساعدوا في هذا، وهذا من التعامل الدنيوي، ما هو من التعامل الديني، هذا من الطعام الجائع وكسوة العاري، وربما يكون سببا من أسباب الدعوة إلى الله عز وجل والترغيب، وأن دين الإسلام دين الإحسان ودين الخير للبشرية، فلا مانع من هذا. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الصحف التي أنزلها الله جل وعلا على موسى هي التوراة؟ نعم، هي التوراة، هي الألواح، هي الألواح وهي من الصحف، والتوراة كتبها الله جل وعلا بيده في الألواح، وأنزلها مع جبريل إلى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الألواح عظيمة جدا، كتاب من أعظم الكتب بعد القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل الزبور كتاب خاص أنزل على داود عليه السلام؟ نعم، الزبور هو كتاب داود، وهو في الذكر والدعاء وأدعية وأذكار وتعظيم لله وتمجيد لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. امرأة تسأل تقول: مات الجنين في بطنها وعمره شهران، وقرر الأطباء إخراجه. يموت عمره شهران، ما يموت إلا اللي عمره 4 أشهر، اللي نفخت فيه الروح هذا هو اللي يموت، أما من دون 4 أشهر هذا لم تنفخ فيه الروح فلا يقال مات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول في آخر سؤالها: لما أخرجوا الجنين وكان عبارة عن قطعة لحم صغيرة، تقول له 15 يوما بعد العملية ولم تأتيها الطهرة، هل تصلي أم أن حكمها حكم النفساء؟ إذا بلغ الحمل دخل في 40 الثالثة طور المرضى، هو 40 يوم 40 يوم مثله 40 يوم علقة، 40 اليوم الثالثة يدخل طور المرضى والتخليق والتفريق. فإذا سقط في أول يوم من 40 الثالثة 81 يوم وحصل عليها دم فهذا نفاس، هذا يعتبر نفاسا. وإذا كان أقل من 81 يوم فهو نجس، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا؟ هل يقول أحسن الله إليكم هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا يشترط له المشقة أم مجرد السفر فقط؟ مجرد السفر فقط، لأن السفر مظنة المشقة، ولهن السفر يخلو من المشقة، فيه مشقة لو أنت في الطائرة أو الباخرة، بل ربما يكون السفر في الطائرة أكثر مشقة من السفر على البعيد، لما فيه من الانتظار وما فيه من التحميل والتنزيل وما فيه من التنقلات، فالمشقة حاصلة في السفر. الله حكيم عليم، السفر فيه مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعة من العذاب. المسافر يقصر الصلاة ولو لم تكن المشقة فيه كثيرة، ولا بد فيه من المشقة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة بأنها امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ 5 سنوات، والآن ترك الزوج الصلاة والصوم. تقول أحسن الله إليكم امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ 5 سنوات، والآن قد ترك زوجها الصلاة والصوم ويقول هذه الأشياء ليست من ديني، والسؤال: هل يجوز أن تفارق هذا الزوج؟ وإذا فعلت ذلك فهل يجوز؟ هو يجب عليها، ليست زوجة له. إذا ترك الصلاة متعمدا والصيام وأعظم من ذلك يقول المغض هذا من ديني، هذا جحود والعياذ بالله، فهذا كافر ولا تبقى معه. إذا كان لها ولي تخاطبه يذهب ويأتي بها ولا تبقى مع هذا الكافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يدعون في دعائهم يا رسول الله يستدلون بالدليل على جواز ذلك بما في حديث التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فما الرد على ذلك؟ هذا ليس دعاء، السلام عليك أيها النبي هذا ليس دعاء، إنما هو تسليم عليه، تستحضره بذهنك فتقول أيها النبي، استحضار له في الذهن وهو مخاطبة وتسليم فقط. الدعاء أن تقول يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أعطني كذا من الحوائج، هذا هو الدعاء. يا رسول الله اغفر لي، يطلبون منه المغفرة وينسون الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله أعتذر إليك مما صنعت، لماذا لم يعتذر من الله ويستغفر الله عز وجل؟ فهذا الشرك والعياذ بالله، في فرق بين هذا وهذا. نعم. انت أحسن الله تعالى.